في قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا. اللهم بارك. الآية كثير من المفسرين ذكروا معنى الوسيلة، يعني باختصار توسل بالربوبية والإيمان وأن الهداية من الله عز وجل. وكان سؤالهم التثبيت على الإيمان والدوام عليه، وتوسلوا باسم الله عز وجل الوهاب، وإيمانهم باليوم الآخر جمع الناس ليوم لا ريب فيه. يقول أبو جعفر الطبري أن الراسخين في العلم يقولون آمنا بما تشابه من آي كتاب الله، وأنه المحكم من آيه من تنزيل ربنا ووحيه، ويقولون أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني أنهم يقولون رغبة منهم إلى ربهم في أن يصرف عنهم ما ابتلي به الذين زاغت قلوبهم من اتباع متشابه آية القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقولون يا ربنا لا تجعلنا مثل هؤلاء الذين زاغت قلوبهم عن الحق، لا تزغ قلوبنا، لا تملها فتصرفها عن هداك بعد إذ هديتنا له، فوفقتنا للإيمان بمحكم كتابك. فهم مقرون بالمحكم، إنك أنت الوهاب المعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك وتصديق كتابك ورسلك. ثم ذكر أن هذا مدح لهم، ففيه رد على القدرية القائلين أن إزاغة الله عز وجل قلب من أزاغ قلبه من عبادي عن طاعته جور وظلم. هذا رد عليه لما مدح رب العزة هؤلاء الذين يدعون ربهم لا تزغ قلوبنا، فهذا رد على القدرية الذين يدعون أن الزيغ ظلم من الله عز وجل. كذلك سلمكم الله القرطبي، سألوا يقول الله عز وجل أن يهديهم ولا يبتليهم بما يثقل عليهم من الأعمال فيعجزوا عنه. ثم ذكر أن الصنابحي اقترب من أبي بكر الصديق في صلاة المغرب في الركعة الثالثة لما رأى يعني قرأ سرا، فقرأ الفاتحة ثم قرأ جعل يردد ربنا لا تزغ قلوبنا، فقالوا هذا كان من أبي بكر على سبيل الدعاء قنوت ودعاء، خاصة كان في زمن ردة فكان يردد كثيرا هذا الدعاء حتى في الصلاة أبو بكر الصديق. وهب لنا من لدنك رحمة من قبلك تفضلا، لا سبب منا ولا عمل، في هذا استسلام وتطارح قال. ثم كذلك ذكر الإيمان بالبعث، قال في هذا إقرار بالبعث، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إقرار بالبعث ليوم القيامة. ابن الجوزي كذلك ذكر معنى الوسيلة، نعم في معنى من لدنك يعني من عندك، والوهاب ذكر توسل بسم الله عز وجل الوهاب، ثعالبي عفوا كذلك نفس معنى الاستسلام والتطارح، وكذلك الإقرار بالبعث، البقاعي في نظم الدرة كذلك قال إن الراسخين أيقنوا أنه من عند الله المستلزم لأنه لا عوج فيه، أخبر أنهم أقبلوا لما علم بذلك أن الراسخين أيقنوا أنه من عند الله متشابه والمحكم لأنه لا عوج فيه، أخبر أنهم أقبلوا على التضرع إليه في أن يثبتهم بعد هدايته ثم يرحمهم ببيان ما أشكل عليهم، فهذا تلقين منه سبحانه وتعالى لهم لطفا بهم، مقدما ما ينبغي تقديمه من السؤال في تطهير القلب عما لا ينبغي على طلب تنويره بما ينبغي، يعني إزالة سلمكم الله ما فيه من زيغ وتثبيت النور الذي فيه الإيمان بعد إذ هديتنا، هذا ابتهال قال ليترقوا من محلهم من التذكر إلى ما هو أعلى، ابتهال لله عز وجل، ونفس معنى من لدنك يعني من ناحيتك ومن جهتك يا رب هبة، يعني إنك أنت الوهاب، صيغة مبالغة، وهي عطية سماحا لا منة فيها، مع أن الله عز وجل هو المان، لكن ما يؤذون بالمنة هذه. كذلك القاسم ذكر أن من معنى الوسيلة كذلك ليس الغرض من هذا السؤال ما يتعلق بمصالح الدنيا، فإنها منقضية منقرضة، لذلك ما تجد، يعني قاعدة هذه، ما تجد في القرآن سؤال للدنيا صرف ليس له تعلق بالآخرة، في القرآن لا تجد أدعية الأنبياء والصالحين صرف للدنيا لا تعلق، من سأل الولد فإنما قيده بالصلاح ليكون له عونا للآخرة، وهكذا الزوجة وهكذا المال وهكذا. يقول ابن عاشور بعد إذ هديتنا تحقيق للدعوة على سبيل التلطف، إذ أسند الهدى إلى الله فكان ذلك كرما منه، ولا يرجع الكريم في عطيته، وهب لنا من لدنك رحمة، طلب أثر الدوام على الهدى بعد ما يدومون على الرحمة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر من لدنك أنها من عند الله عز وجل، ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر كذلك. السعدي كذلك ذكر نفس المعنى السابق، لكن ذكر الشيخ السعدي قال في العلم بصفات الله، في العلم، وقد أثنى الله عز وجل على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد، العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله، الثاني الرسوخ في العلم، هذا قدر زائد على مجرد العلم، يعني يكون عالما محققا عارفا مدققا، قد علمه الله عز وجل ظاهر العلم وباطنه فرسخت قدمه، الثالثة أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه متشابه والمحكم، أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلي به الزائغون، اعترافهم بمنة الله عز وجل بعد إذ هديتنا، السادسة أنهم مع هذا سألوه رحمته متضمنة حصول كل خير واندفاع كل شر، وتوسلوا إليه باسم الوهاب، والسابعة أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منه، وهذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل. أخيرا ابن تيمية، يعني ما ذكرت الوسيلة لكن كلام نفيس، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قال فلله رحمة قد عمت الخلق، برهم وفاجرهم، سعيدهم وشقيهم، ثم له رحمة خص بها المؤمنين خاصة وهي رحمة الإيمان، ثم له رحمة خص بها المتقين وهي رحمة الطاعة لله عز وجل، وله رحمة خاصة بها الأولياء، إذن المتقين رحمة، رحمة الطاعة، ولله رحمة خاصة بها الأولياء نالوا بها الولاية، وله رحمة خاصة بها الأنبياء نالوا بها النبوة. وقال الراسخون في العلم: وهب لنا من لدنك رحمة. والرحمة لو تلاحظون منكرة، يعني مطلقة، يريدون رحمة عظيمة من الله عز وجل. الشيخ بن عثيمين يقول في استعمال كلمة رب، ربنا، لماذا ما يقولون في القرآن أكثر في القرآن ربنا ربنا؟ قال يعني ما يا الله، لا، تستعمل ربنا أكثر. قال: والدعاء يصدر غالبا بالرب، لأن الدعاء غالبا قال بالرب، لأن الدعاء يستلزم يعني يتطلب الإجابة، والإجابة من الأفعال، والأفعال علاقتها بالربوبية أكثر من علاقتها بالألوهية. فاستعمل هنا ربنا، وصيغة النهي لا تزغ قلوبنا هنا هو دعاء، وإن كان بصيغة النهي من الأدنى للأعلى. لا تزغ قلوبنا، سلط الفعل على القلب، لأن القلب عليه مدار العمل. يعني لاحظ كيف حتى موفقين في دعائهم: لا تزغ قلوبنا، ما قالوا جوارحنا، الجوارح تابعة للقلب. فإذا ثبت الله عز وجل القلب عن الزيغان بإذن الله اهتدت يعني الجوارح. بعد إذ هديتنا، هذه جملة لا يراد بها الافتخار، قال، إنما يراد بها التوسل بالنعم السابقة إلى النعم اللاحقة. بعد إذ هديتنا فهب لنا، يعني من أنت يا ربنا، من أنت علينا بالهداية، فنسألك أن تمن علينا بالهداية، من أنت علينا بالهداية عفوا، فنسألك أن تثبتنا على الهداية. هذا سلمكم الله، خلاصة اسمحوا لي.